الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح في كتاب الإيمان: باب علامة المنافق. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب علامة المنافق، وفي بعض نسخ الصحيح علامات المنافق. وعلامة مفرد، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم. والترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبيان علامات النفاق، والعلامة هي الأمارة، ويقال لها الآية، كما سيأتي في الحديث: آية المنافق ثلاث، أي أمارة نفاقه وعلامة نفاقه. وهذه الترجمة نظير ما تقدم، حيث سبق أن بين المصنف رحمه الله أن من الكفر ما هو دون الكفر الأكبر، وبين أن من الظلم ما هو دون الظلم الأكبر، ظلم دون ظلم وكفر دون كفر، ومثله كذلك النفاق، ومثله النفاق. فالنفاق منه ما هو نفاق أكبر ناقل من الملة، وصاحبه إذا مات عليه في الدرك الأسفل من النار مخلدا فيها أبد الآباد، وهو النفاق الاعتقادي الذي يظهر صاحبه الإيمان ويبطن الكفر. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا إظهار، والله يعلم إنك لرسوله، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، أي فيما أبطنوه في قلوبهم من طوت عليه صدورهم من كفر بالله وبرسوله صلوات الله وسلامه عليه. مثلها قول الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا إظهار، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا يسمى النفاق الاعتقادي، وناقل من ملة الإسلام، وصاحبه يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني من النفاق: النفاق العملي، النفاق العملي، وهو أن يفعل أفعال المنافقين من حيث إظهار ما لا يبطن، أن يظهر ما لا يبطن لكن في مجال العمل، ليس في مجال الأصل الذي هو الاعتقاد. والنفاق كله الاعتقادي منه والعملي كله إظهار لما لا يبطنه الإنسان، لكن إن كان هذا الإظهار لما لا يبطنه الإنسان يتعلق بالاعتقاد بحيث يظهر الإيمان ويبطن ضد الإيمان، فهذا النفاق الأكبر الناقل من الملة. لكن لو أن شخصا وعد آخر موعدا وهو في قلبه وقررت نفسه ينوي ألا يفي، ماذا فعل الآن؟ أظهر ما لا يبطن، أظهر ما لا يبطن، وهذا في جانب العمل ليس في جانب الاعتقاد، أظهر ما لا يبطن. إذا حدث يتظاهر أن حديثه صدق وأن ما يقوله مطابق للواقع، لكنه في قرارة نفسه يعلم أنه كاذب، وأن ما يخبر به ليس حقيقة، فيظهر الصدق ويبطن الكذب. يعد ولا يفي، يؤتمن فيتظاهر بأنه الرجل الأمين وأنه الذي لن تضيع عنده الأمانة وأنه الذي تحفظ عنده الحقوق إلى آخر ذلك، لكن في قرارة نفسه ينوي تضيع الأمانة. فالنفاق الاعتقادي والعملي كلها إظهار لما لا يبطنه الإنسان، إظهار لما لا يبطنه الإنسان. فإذا كان هذا الإظهار يتعلق بجانب الاعتقاد يظهر الإيمان ويبطن ضد الإيمان، فهذا كفر ناقل من الملة. أما إذا كان هذا الإظهار لما لا يبطنه الإنسان يتعلق بالعمل والتعامل مع الناس فيسمى النفاق العملي، وهو الذي عقد المصنف رحمه الله تعالى له هذه الترجمة، وهو نفاق دون النفاق الأكبر، لا يخرج من الملة، بخلاف الأكبر يخرج من الملة، فهو نفاق دون النفاق الأكبر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام. فإذا هذه ترجمة معقودة لبيان ذلك، لبيان النفاق العملي، وهو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، لكنه ليس ناقلا من الملة. بمعنى لو أن إنسانا يعد ولا يفي ففيه شعبة من النفاق، لكنه ليس المنافق الخالص، النفاق الأكبر المخرج من الملة الموجب للخلود في النار، ليس هذا حكمه، وإنما فيه شعبة من النفاق، فيه شعبة من النفاق وفيه خصلة من خصال المنافقين، لكنه هو لا يعد منافقا النفاق الأكبر الناقل من ملة الإسلام. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال ذلكم عليه الصلاة والسلام محذرا من هذه الخصال، وناهيا عن هذه الخلال، خلال المنافقين وخصالهم، وفي الوقت نفسه آمرا بضد ذلك، بضد هذه الصفات. إذا كانت هذه صفة المنافق وعلامته فأضدادها صفة أهل الإيمان، صدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة إلى آخر ذلك، هذه كلها من شعب الإيمان، كلها من شعب الإيمان. وضدها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، كلها من شعب النفاق. فقال ذلكم عليه الصلاة والسلام محذرا من صفات المنافقين وخصال المنافقين، من أن يتصف بها المسلم. وكأنه يقال في هذا البيان البين والإيضاح الواضح: يا مسلم، يا عبد الله، كرمك الله بالإسلام، إياك وخصال أهل النفاق، هذه خصالهم، ما لك ولها، احذرها، وجودها آية من آيات النفاق، علامة من علامات النفاق، فكيف يرضى مسلم لنفسه أن ينصبغ أو يتصف بصفة أو بعلامة من علامات المنافقين؟ قال: آية المنافق ثلاث. قال: آية واحدة، والمذكور ثلاث، آية المنافق ثلاث، لم يقل آيات المنافق ثلاث، وإنما قال آية المنافق ثلاث. قيل أراد بالآية الجنس وهو الأظهر، وقيل إن النفاق يكون بمجموع الثلاث، فالثلاث بمجموعها آية للنفاق وعلامة عليه، وهذا غير واضح وغير ظاهر، بل كل واحدة بمفردها تعد آية. فالكذب في الحديث آية من آيات النفاق وعلامة من علاماته، إخلاف الوعد كذلك، أيضا الخيانة في الأمانة كذلك، فهذه كل واحدة منها آية من آيات النفاق وعلامة من علاماته. فيكون قوله آية المنافق أراد الجنس، أي خصال المنافق وصفاته ثلاث. وذكر الثلاث هنا ليس على وجه الحصر، بل خص هذه الثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، خصها واقتصر عليها بالذكر، لأن في ذلك تنبيه على أنواع من الفساد ثلاثة: واحد يتعلق بالقول، وآخر يتعلق بالفعل، وثالث يتعلق بالنية، وثالث يتعلق بالنية. فنبه على فساد القول بالكذب، فساد القول، فساد اللسان بالكذب، يحدث بلسانه وهو كاذب ويعلم من نفسه أنه كاذب، فهذا فساد في القول. ونبه على فساد الفعل بالخيانة، إذا اؤتمن خان، فهذا فيه أمارة على فساده في جانب الفعل أو في جانب الأفعال. ونبه على فساد النية بالخلف، إذا وعد أخلف، هذا فيه تنبيه على فساد النية، من حيث أن خلف الوعد إنما يكون من أمارات النفاق إذا كان الإنسان من حين وعد ويبطن في نفسه ألا يفي. لكن لو أن شخصا وعد وهو في قرارة نفسه أنه ملتزم بالموعد، لكن حصل له ظرف ما ولم يتمكن أو نسي أو غير ذلك من الأمور، هذا ليس من علامات النفاق. متى يكون خلاف الوعد من علامات النفاق؟ إذا كان الإنسان من نيته أصلا أنه لا يفي، يقول أنا سآتيك الوقت الفلاني الساعة الفلانية وأبدا تجدني أمامك، وهو يتحدث معه أصلا نيته أن لا يذهب، فهذا من علامات النفاق. لكن شخص وعد وليس في باطنه نية سيئة أن يخلف، وحصل له ظرف أو نسي أو غير ذلك من الأمور والأعذار، هذا ليس من معدودا من علامات النفاق. إذن هذه الثلاث اقتصر عليها لأنها شملت هذه النواحي الثلاث، لا أن الخصال خصال المنافقين محصورة في هذه الثلاث. الأولى: إذا حدث كذب. إذا حدث كذب، إذا حدث غيره بحديث يكذب في حديثه ويخبر عن أمور وأشياء ولا أساس لها ولا وجود لها ولا حقيقة لها، وإنما يكذب في الحديث، وهذا فيه خطورة الكذب، خطورة الكذب، وأنه من آيات النفاق، وأن المسلم لا ينبغي له أن يكذب، وأن يتجنب الكذب وأن يبتعد عنه، حتى في باب المزاح. يعني بعض الناس يتساهل في باب المزاح وإضحاك الآخرين بأن يكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل له ويل له ويل له الذي يكذب ليضحك الناس. فالكذب من آيات النفاق وعلاماته، والمسلم ينأى بنفسه عن أن يكون متصفا به. وكذلك إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، وعد غيره بأمر ما أو بحضور في وقت ما أو بفعل شيء ما أو نحو ذلك، ومن نيته ألا يفي بالوعد وألا يفي بما وعد، فهذا من علامات النفاق. وكذلك الخيانة وعدم الالتزام بالأمانات وإعادة الحق أو الأمانة لأهلها، فيؤتمن على مال أو يؤتمن على سر في حديث أو يؤتمن على أمر ما، وأيضا يخون من ائتمنه، فهذا من أمارات النفاق وعلاماته. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. أربع أي أربع خصال أو أربع صفات. من كن فيه أي متصفا بهن كلهن، متصفا بهن كلهن ومجتمعات فيه. فمن كان كذلك كان منافقا خالصا، قيل لأنها لا تجتمع في شخص وتطيب نفسه بها وتكون كلها صفة له إلا من كان بهذه الصفة، كان منافقا خالصا، أو أنه يكون قد اجتمع فيه النفاق العملي، قد اجتمع فيه النفاق أو اكتمل فيه النفاق العملي بذكر هذه الصفات الخطيرة التي من اجتمعت فيه كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. انتبه هنا لقوله كانت فيه خصلة من النفاق، هذا موضح للحديث السابق آية المنافق ثلاث: إذا وعد، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. بمعنى أن من وجد فيه شيء من هذه الصفات ففيه خصلة من النفاق، ففيه خصلة من النفاق. قال: حتى يدعها. انظر هذا البيان ما أجمله، والنصح ما أعظمه. حتى يدعها، هذا فيه تنبيه لمن ابتلي بهذه النفاق، كأنه يقال له المجال مفتوح أمامك، حتى لو كنت قد وقعت في شيء من هذا، إن تركتها سلمت، إن تركتها وتوبت منها سلمت. حتى يدعها، بمعنى أن التوبة مفتوحة والمجال الأوبة مهيأ. حتى يدعها أي فإن تركها فقد برئ من هذه الخصلة أو هذه الخصال من خصال المنافقين. فيندرج تحت أو هذه العبارة تتضمن الدعوة للتوبة والتنبيه عليها، وأن من تاب تاب الله عليه. قال: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب. وهاتان الخصلتان مرتا في الحديث المتقدم، وفيه زيادة: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا عاهد غدر، إذا كان بينه وبين شخص معاهدة يغدر مع من عاهده بأن لا يلتزم بالمعاهدة، فأدنى فرصة يجدها للغدر وعدم الوفاء بالمعاهدة يفعل ولا يبالي. وإذا خاصم فجر، إذا كان بينه وبين شخص خصومة فإنه يفجر في الخصومة ولا يبالي أن يحلف أن مثلا الحق له وهو يعلم في قرارة نفسه أنه ليس له، وهذا فجور في الخصومة. زاد هذا الحديث عن الحديث المتقدم بهاتين الخصلتين: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وزاد الحديث الأول خصلة وهي إذا وعد أخلف. فاجتمع من مجموع الحديثين خمسة خصال للمنافقين، اجتمع من مجموع الحديثين خمسة خصال للمنافقين. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه خمس صفات للمنافقين وعلامات لهم. وتعلق هذه الترجمة بالباب كتاب الإيمان أن هذه الصفات التي هي خصال للمنافقين وجودها في العبد دليل على نقص إيمانه الواجب، دليل على نقص إيمانه الواجب، فوجودها نقص للإيمان الواجب مما يعرض فاعلها والواقع فيها لعقوبة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الترجمة باب قيام ليلة القدر من الإيمان فيها بيان شعبة من شعب الإيمان، وهي قيام الليل والصلاة في الليل، وخاصة في خير الليالي على الإطلاق وأشرفها ليلة القدر. فقيام ليلة القدر هو قيام لأشرف ليلة وخير ليلة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. خير من ألف شهر بحساب السنوات أكثر من 80 سنة، أكثر من 80 سنة ليس فيها ليلة القدر. فليلة القدر خير من أكثر من 80 سنة، ليلة واحدة. فقيام تلك الليلة إدراكا لفضلها وإدراكا لما جعل الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة المباركة العظيمة من خير عظيم أنزل فيها القرآن: إن أنزلناه في ليلة القدر. فمن قام تلك الليلة مدركا لفضلها وعظيم مكانتها وعلو منزلتها ورفيع شأنها إيمانا واحتسابا، قام إيمانا بالله واحتسابا أي لنيل ثوابه وأجره وما أعده سبحانه وتعالى لعباده المقربين، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه فضل قيام هذه الليلة المباركة ليلة القدر، وأنه من شعب الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجهاد من الإيمان. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الجهاد من الإيمان. الجهاد أي في سبيل الله، إعلاء لكلمة الله وطلبا لثوابه وإخلاصا لوجهه وابتغاء مرضاته، لأن القتال قتال الكفار قد يكون حمية وقد يكون عصبية وقد يكون لأغراض كثيرة. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من من هؤلاء في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما من كانت له نوايا أخرى فلا يكون ذلكم القتال في سبيل الله ولا يدخل في صالح عمله، لأنه لا يدخل في صالح عمل العبد إلا ما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا يدخل في صالح العمل إلا ما كان موافقا للهدي عليه الصلاة والسلام. ليس كل حمل للسلاح يعد جهادا معدودا في صالح عمل العبد، بل الجهاد الذي هو داخل في صالح عمل العبد ما كان خالصا لله وموافقا لهدي رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالجهاد من الإيمان، أي من شعب الإيمان وخصاله. أورد هنا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انتدب الله، أي تكفل الله سبحانه وتعالى بالأجر والغنيمة وإدخال الجنة، انتدب الله لمن خرج في سبيله. قوله في سبيله قيد، تنبيه على الإخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل، لا أن يكون خرج رياء أو خرج للدنيا أو خرج لعصبية أو خرج لأشياء من هذا القبيل، وإنما خرج في سبيل الله. لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، وهذا توضيح لقوله في سبيل الله، لم يخرجه إلا إيمان بالله والتصديق برسله. إيمان بالله، وأن الجهاد إنما هو لإعلاء كلمته سبحانه وتعالى، وتصديق بالرسل الذين أخبروا أن الله وعد بنصر المؤمنين وتكفل بنصرهم وتأييدهم وحفظهم، وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، لأنه لا يخلو في هذا الجهاد من حالتين: إما أن يقتل أو أن يرجع غانما. فتكفل الله له إما أن يرجع بما نال من أجر أو غنيمة، أي أن ما نال من أجر وغنيمة هو نصيبه وحظه ومنة الله سبحانه وتعالى عليه، وإن كان قتل في ذلك القتال فهو في سبيل الله وله الجنة. قال: أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. وهذا فيه أن الجهاد منه ما هو فرض عين ومنه ما هو ليس كذلك، يعني منه ما هو فرض عين ومنه ما هو ليس كذلك، ليس فرض عين. ومر معنا في أوائل الكتاب أن ابن عمر رضي الله عنه لما قيل له: ألا تجاهد؟ قال: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. قال: ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، تنبيها بذلك على ما لمن يقتل في سبيل الله من الفوز العظيم والأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تطوع قيام رمضان. وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الترجمة: باب تطوع قيام رمضان، أي أنه من الإيمان. تطوع قيام رمضان أي أنه من الإيمان ومن شعبه وخصاله. وقيام الليل، قيام الليل في أي وقت من السنة هو من شعب الإيمان وخصاله، ومن الإيمان المستحب، من الإيمان المستحب، وثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. لكنه في رمضان ثوابه أعظم، وفي ليلة القدر أعظم وأعظم. قال: أورد رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا بالله واحتسابا لنيل ثواب الله غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. صوم رمضان احتسابا من الإيمان، أي هذا من خصال الإيمان وشعبه، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فصوم رمضان هذا من شعب الإيمان التي هي فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى على عباده، وقيام رمضان هذا من النوافل والرغائب والمستحبات التي ثوابها عند الله تبارك وتعالى عظيم. أورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من صامه إيمانا بالله واحتسابا لنيل ثواب الله فاز بهذا الموعود الكريم، وهو غفران ما تقدم من ذنبه. وينبغي أن ينبه هنا أن غفران الذنب في هذا الحديث وفيما هو أيضا دونه في المكان وهو قيام الليل، لأن صيام رمضان أعظم من القيام، من قيام ليالي رمضان. لماذا أعظم؟ لأن صيام رمضان فرض وقيامه نفل. وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض أعظم من النوافل، الفرائض أعظم من النوافل. فهنا ذكر في الفرض وأيضا في النفل أنه يترتب عليه غفران ما تقدم من الذنوب، لكن جاءت أحاديث أخرى قيدت ذلك بالصغائر، مثل حديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذه الطاعات تكفر الصغائر واللمم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. إلا اللمم، فاللمم الذي هو الصغائر تكفره هذه الطاعات الكبار والعبادات العظيمة، كما جاء في هذا الحديث وأحاديث أخرى. أما الكبائر لا بد فيها من توبة. فصيام رمضان إيمانا واحتسابا، وقيام رمضان إيمانا واحتسابا، وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فيه مغفرة ما تقدم من الذنوب أي الصغائر. أما الكبائر لا بد فيها من توبة، بدليل ما اجتنبت الكبائر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدين يسر. وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهذه الترجمة: باب الدين يسر. الدين يسر فيه سماحة هذا الدين ويسره، وأن الله سبحانه وتعالى ما جعل على عباده في هذا الدين من حرج، فهو دين يسر. وإذا علم المؤمن يسر الدين وسماحته فإن الواجب عليه ألا يغالب الدين، ألا يغالب هذا الدين، وألا يشدد على نفسه بأعمال وأمور وتشديدات هي ليست من ما أمر به في دين الله، كان يتقال بعض الأعمال ويشدد على نفسه بأعمال أكبر أو عمل أوسع أو نحو ذلك. فدين الله هكذا أنزله تبارك وتعالى دين يسر لا عنة فيه ولا مشقة ولا تعسير ولا تشديد، وليس فيه حرجا على العباد ما جعل عليكم في الدين من حرج. فأنزله الله دين يسر وسماحة. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، يسر في جميع أموره، في أعماله وفي آدابه وفي أخلاقه وفي التعاملات التي يدعو إليها، كلها يسر، العبادات كلها يسر. انظر يسر العبادة، ماذا فرض الله علينا من عبادات، انظر اليسر ماذا فرض الله علينا في العبادة من عبادات، 5 صلوات في اليوم والليلة، من 24 ساعة 5 صلوات، كل صلاة ربما تأخذ بالطمأنينة قد ربع ساعة تقريبا من 24 ساعة، وإذا بلغ المال النصاب افترض الله على الغني صدقة، وهي جزء يسير جدا من المال يؤخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء، وهو بركة للمال وزكاء له. في السنة شهر واحد يصام، شهر رمضان، والحج في العمر كله وأيضا على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا الذي افترضه على عباده. وكثيرا ما يسأل عليه الصلاة والسلام عن ما يكون به دخول الجنة والنجاة من النار فيذكر هذه 5 مباني الإسلام، مثل حديث معاذ قال دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فذكر له هذه 5 وعدها عليه الصلاة والسلام لرجل فأمسك بيده وقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فهذه التي افترض الله سبحانه وتعالى على العباد، انظر هذا اليسر في دين الله، وأنه ليس فيه حرج وليس فيه مشقة على العباد وليس فيه آثار ولا أغلال، دين يسره الله سبحانه وتعالى على عباده. فمن أدى هذه الفرائض التي هي مباني الإسلام وتجنب المحرمات دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، وهو الذي يقال عنه المقتصد، ومنهم مقتصد، المقتصد هو الذي فعل الفرائض والواجبات وترك المحرمات. أما إذا زاد على ذلك منافسة في الرغائب والمستحبات كان في درجة السابقين بالخيرات الذين لهم الدرجات العاليات والمنازل الرفيعات في جنات النعيم. فالدين يسر في كل أموره. قال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذا فيه نهي عن المغالاة في الدين والتشديد والوقوع في الغلو وأن يتقال الأعمال التي جاءت في دين الله. وفي هذا ترد القصة التي هي قصة النفر الذين سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وعن صيامه وعن نومه، فكأنهم تقالوا عبادته، فقال أحدهم أما أنا أصلي ولا أنام، قال الآخر أصوم ولا أفطر، قال الثالث لا تزوج النساء. فبلغ ذلكم النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني، لأن هذا العمل الذي قام به هؤلاء هو من المشادة للدين. والذي يشاد الدين يغلبه الدين، الذي يشدد على نفسه، وهذا يحصل كثير لبعض الناس، يشدد على نفسه ثم بالعبارة المعاصرة تنفرج الزاوية. ما معنى تنفرج الزاوية؟ يعني من زاوية التشديد على النفس إلى انتقال إلى الانحراف في أقصى حد. تجده يشدد على نفسه ويقسو على نفسه ويأتي بأعمال فيها تشديدات على النفس ثم ينفرط، ما تحتمل النفس تطاوعه لفترة معينة ثم تنفرط ثم ينتقل إلى أقصى الزاوية الأخرى انحراف إلى أشد ما يكون. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولهذا الآن في قضية التائب والمقبل على الدين، أحيانا يأتي لبعض الأشخاص ما المطلوب مني، وهو تائب للتو جديد، فيعطيه قائمة من الأعمال والعبادات والنوافل والمستحبات وطويلة جدا، وفجأة يدخل فيها كلها ونفسه لم تأخذ تدرجا في الترقي في هذه الأعمال، فتثقل عليه وربما أيضا في بعض الطوائف أو المذاهب المنحرفة ربما أعطي أعمالا وتشديدات ليست من الشرع في الذكر وبطريقة وفي الأعمال وفي العبادات، وهذا كثير عند الطرقية، فيولد شرا وانحرافا وضلالا. قال لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن ما المطلوب؟ قال فسددوا وقاربوا. المطلوب أحد أمرين، سددوا وقاربوا. ما السداد وما المقاربة؟ السداد أن تحرص على إصابة السنة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو السداد. والمقاربة إن لم تصب تكون قريبا، مجتهدا على الوصول للسداد لكن أصبحت قريبا منه، وفي كل خير، من أصاب السداد ومن قارب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له علي رضي الله عنه علمني دعاء ندعو الله به، قال قل اللهم اهدني وسددني، في رواية اللهم أني أسألك الهدى والسداد، قال واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد القوس، اذكر بالسداد سداد القوس. الآن لما يكون عندك شيء معين تريد أن تصيبه بالنبل الذي معك، إن رميت إلى جهته ووقعت في المرمى نفسه هذا ماذا يسمى؟ سداد. وإن رميت إلى جهته قدرتها على جهته لكنها وقعت قريبا من ماذا تسمى؟ مقاربة. لكن عندما يعطي الإنسان ظهره للمرمى ويرمي إلى الجهة الأخرى، هذا لا سداد ولا مقاربة، ضائع. وهذه حالة الانحراف والبدع والضلالات، السنة في جهة وهم منطلقون إلى جهة أخرى بعيدة عن السنة وبعيدة عن الهدي. إذن المطلوب من العبد السداد أو المقاربة، وكلها إنما تقع من العبد فعلا بماذا؟ باتجاهه فعلا إلى السنة، إلى سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإن لم يصب العمل نفسه وكان قريبا منه فهو على خير. قال سددوا وقاربوا وأبشروا. هذه البشارة المطلقة تتناول من؟ تتناول أهل السداد وتتناول أهل المقاربة، كل منهما له البشارة. قال أبشروا، وأيضا قال أبشروا وحذف المتعلق، ما قال مثلا أبشروا بالجنة، أبشروا بثواب الله، أبشروا بسعادة الدنيا، أبشروا بما حدد. والمتعلق إذا حدث ماذا يفيد؟ العموم. أبشروا هذه بشارة مطلقة، أي بكل خير في الدنيا والآخرة، ما دام أنكم من أهل السداد أو من أهل المقاربة أبشر. ما دام أن الإنسان حريص على السنة سواء أصابها أو كان قريبا فليبشر. لكن إذا أعرض الإنسان واتجه اتجاهات منحرفة، إما اتجاهات بدعية أو انحرافات في شهواته وملذاته وإعراض عن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهذا على خطر. أما أهل السداد وأهل المقاربة فلهم البشارة المطلقة بكل خير في الدنيا والآخرة. قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. استعينوا بالغدوة، الغدوة أول النهار، السير الغدوة هي السير في أول النهار والعمل في أول النهار الغدوة، والروحة آخر النهار، وشيء من الدلجة أي في الليل، وشيء من الدلجة. وهذه الأوقات الثلاثة هي أفضل وأنفس الأوقات للمسافر. وعندما نقول أنفس الأوقات للمسافر نتحدث عن السفر قديما لا عن السفر حديثا في وسائل النقل الحديثة، لا، الحديث عن وسائل السفر القديمة عندما يكون سفر على الناقة. هذه الأوقات الثلاث الغدوة والروحة وشيء من الدلجة هذه أريح الأوقات للدوام وأرفقها بها، والسير فيها مريح جدا حتى للراكب. لكن إذا مشى في وسط النهار وشدة الشمس وحرارتها فهذا فيه مشقة على الدابة. فقال عليكم، نعم، قال استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، هذه الأوقات الثلاثة هي أريح الأوقات للدوام. أما السفر في زماننا هذا ما أصبح الإنسان يجد فرق بين هذه الأوقات من حيث الوسائل، يعني يكون الإنسان مثلا مسافر في الطائرة لا يشعر لا بشمس ولا يشعر بحرارة جو ولا يشعر بأعاصير أو رياح أو غير ذلك، وكذلك بالسيارة أو نحو ذلك. فيسر الله سبحانه وتعالى هذه الوسائل وسخرها، والشكر قليل، شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة قليل. يعني الوقت الذي كان يمضيه من قبلنا في السفر، يعني نضرب مثالا من يأتي من الهند للحج قبل هذه الوسائل إلى وقت قريب يحتاج إلى أن يصل إلى هذه الأراضي المباركة إلى ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر. وجدي رحمه الله سافر إلى الهند بالسفن الشراعية وحدثنا بنفسه، قال جلسنا في البحر ثلاث شهور ذهابا وثلاث شهور إيابا، هذا إلى وقت قريب. جدي والد الوالد رحمة الله عليه يحدثنا بذلك، ثلاثة شهور ذهابا، يقول الثلاث شهور هذه لا نرى إلا السماء والماء. الآن يأتي من الهند يتحرك الصباح أربع ساعات خمس ساعات ويصل، انظر الفرق، فرق بين ثلاثة شهور وأربع أو خمس ساعات. ثم أيضا في داخل الطائرة جالس على الكرسي المريح ويشرب الماء والجو بارد ولا يشعر بتقلبات جو ولا غير ذلك، والشكر قليل. بعض الناس في الطائرة يعصي الله، في الطائرة يعصي الله سبحانه وتعالى، وقليل من عباد الله الشكور. نسأل الله أن يمن علينا أجمعين بشكر النعمة، وأن يوزعنا سبحانه وتعالى شكر النعمة، وأن يعيدنا من الغفلة وسبيل الغافلين. قال استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، هذه الأوقات الثلاث كما أنها في السفر الحسي بالدواب أنفس الأوقات، أيضا هي في العبادة أوقات ثمينة جدا، أوقات ثمينة وأوقات ينبغي أن تحفظ في العبادة. الغدوة أول النهار، أول النهار، وأول النهار هو بداية اليوم وباكورته، وأول اليوم كما يقول ابن القيم رحمه الله شبابه، وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. إذا كان الإنسان في الصباح في فتور وكسل وخمول ينسحب ذلك على اليوم كله، وإذا مسك زمام اليوم من بدايته بالنشاط والذكر والإقبال على الله حفظ له يومه كله، مثل ما قال أبو ذر رضي الله عنه قال: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. بمعنى إذا ضاع أول اليوم ضاع اليوم. فإذا هذا وقت مبارك، وقت شريف، وقت فاضل، الغدوة والروحة التي هي المساء آخر النهار، وهو أيضا وقت فاضل ومبارك، وفيه ذكر الله سبحانه وتعالى أذكار المساء. وشيء من الدلجة أيضا أن يكون الإنسان حظ من الليل ونصيب، ولا سيما ثلث الليل الآخر، فهذه أوقات شريفة ينبغي للإنسان أن يكون له فيها حظ ونصيب في سيره إلى الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر هم